بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويفتتح شيخنا في هذا اللقاء وما بعده دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، والبداية مع مقدمة الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد ورسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فأيها الأحبة، هذا أوان الشروع في هذا الكتاب، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فإن الطريق التي سنسلكها بإذن الله تعالى بقدر الإمكان هو أن نقف عند العبارات. وقد يقول قائل في بعض الأشياء إنها من الأمور المعروفة ولا تستحق أن يوقف عندها، أو إنها لا تتعلق بصلب العلم الذي يتحدث عنه الكتاب. وأنا أقول إن هذا مما يزيد طالب العلم الذي يعلم ذلك ما يزيده إن شاء الله خيرا، وفيها تعليم لمن لا يعلم، وفيها أيضا سيرا على ما ينبغي في شرح الكتب وفي كلام العلماء. وهذا الأمر، نعم، ليس جديدا، وإنما هو موجود في عامة كتب أهل العلم كالحديث عن البسملة والحمدلة ونحو ذلك، لكن هذا يفيد طالب العلم في من حيث البحث، وهو أنه يعوده على طريقة معينة عند قراءته وعند دراسته. فأولا نبدأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، حيث بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى اتباعا لكتاب الله، حيث بدأت سوره ببسم الله. أما كون ذلك من السور أو ليس منها فهذا أمر لا يهمنا الآن، لكنها هي جزء من آية من قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة ذكرها المؤلف اتباعا لكتاب الله عز وجل، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتتح رسائله إلى الملوك التي أرسلها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وذكرها الله عز وجل عن أنبيائه كما ذكرها عن سليمان وذكرها عن نوح، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذا دليل على أنه ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا لما روي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجذم، أقطع أي أنه قليل البركة، وإن تم لفظا أو حسا لم يتم معنا. فينبغي أن يبدأ الإنسان أعماله ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله، اتباعا لكتاب الله، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا في معاني البسملة وما ذكر فيها في إعرابها ونحو ذلك، فإن هذا أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعلمها. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا قيل هذه الباء معناها الاستعانة، كأنه يقول أستعين بسم الله عز وجل، أو أقرأ بسم الله، أو أبتدئ بسم الله. وهذه الباء من حروف المعاني التي يسميها العلماء حروف المعاني، وهي كثيرة، ولكل حرف معنى، وهذا يدلك على سعة اللغة، لغة العربية، فإنها لغة عظيمة. الكلمة الحرف الواحد يأتي لمعان عدة، ولهذا قالوا إن هذه الباء لها أكثر من 14 معنى في اللغة، وجمعها بعضهم في بيتين قال تعد لصوق واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غايته يمينا تحز للباء معانيها كلا. فهذه الباء حرف واحد وتأتي لمعان عدة عند العلماء، مما يدلك على أن هذه اللغة لغة عظيمة وهي لغة القرآن، ومما يدلك على أن التفقه في دين الله عز وجل والفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى معرفة الإنسان بجوانب من اللغة لا بد منها. بسم الله هذه الباء تكون للاستعانة أو تكون للابتداء، أبتدئ أو أستعين بسم الله، أي اسم الله عز وجل، والاسم مأخوذ من السمة وهي العلامة، لأنه علامة على صاحبه. بسم الله، بسم الله. وهنا قال العلماء الجر والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد أن تقدر شيئا يتعلق به الجار والمجرور، وهذا الجار المتعلق اختلف فيه النحاة هل هو اسم أو فعل في بسم الله، فبعضهم قدره اسما فقال مثلا بسم الله ابتدائي أو ابتدائي بسم الله، وقالوا هذا وقع في القرآن، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فأخر المتعلق وذكره اسما، وبعضهم قال يقدر هنا على أنه فعل، أي أبتدئ بسم الله أو بسم الله أبدأ، لأن الله عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقدم الفعل. وكلاهما صحيح، يعني كما قال بعضهم الخلاف خلاف يسير في هذا الأمر، فسواء قدمته سواء كان اسما أو فعلا أو قدرته فعلا. وقال بعض العلماء الأولى أن يقدر هذا أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا، أن يقدر فعلا على أنه فعل بسم الله أبدأ، وأن يكون متأخرا وأن يكون مناسبا. أن يقدر فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، ويقدر هذا الفعل متأخرا لأمرين قالوا: أولا البدء بسم الله، فإن هذا أكثر بركة وأعظم أن تبدأ بسم الله. والأمر الثاني لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فكأنك تقول أبدأ بسم الله ولا أبدأ بشيء غيره. وأن يكون مناسبا، فالذي يريد أن يأكل يقول يقدر بسم الله آكل، والذي يريد أن يشرب يقول بسم الله أشرب، والذي يريد أن يقرأ يقول بسم الله أقرأ، أو يكتب بسم الله أكتب، وهكذا. فيكون هذا المقدر هو فعل متأخر وأن يكون مناسبا. بسم الله، الله عز وجل اسم للذات، اسم الله عز وجل. وأولا نقول في هذا أن أسماء الله عز وجل هي دالة على الذات ودالة على الصفات، فهي ليست أعلاما محضة، ولذا يقال في دلالتها على الذات مترادفة. أسماء الله عز وجل: الرحمن، الرحيم، الغفور، الشكور، الحليم، كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل. وفي معانيها من حيث المعنى هي مختلفة، فالرحمن له دلالة، والحكيم له دلالة، والغفور له دلالة، فهي ليست أعلاما محضة. ثم إن هذا الاسم وهو الله أعظم الأسماء، حتى قيل إنه اسم الله الأعظم، قال بعض العلماء. وقالوا مما يدل على ذلك، على أهمية هذا الاسم، أن كل الأسماء معه بمثابة الوصف، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كلها تضاف، كل الأسماء تضاف إلى هذا الاسم ولا يضاف إلى غيره، ولا يضاف إلى غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فكل الأسماء تضاف إليه. وهل هذا الاسم مشتق أو غير مشتق. بعض العلماء ذهب إلى أنه غير مشتق، وهم الخليل وسيبويه والخطابي وإمام الحرمين، قالوا هذا الاسم ليس مشتقا. قالوا والدليل على أنه ليس مشتقا أنه إذا نودي لا تحذف الألف واللام، أنت إذا ناديت قلت يا الله يا الله فتثبت الألف واللام، وإذا ناديت قلت يا رحمن حذفت الألف واللام، فهو ليس مشتقا من غيره. وبعضهم قال هو مشتق من أله يأله إلهه، بمعنى يعبد، فهو الإله المعبود. قالوا وأصله الإله، ثم حذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية فقيل الله، وهذا رأي لبعض العلماء. قال والذي في السماوات إله وفي الأرض إله، والذي في السماء إله إله وفي الأرض إله، نعم. فورد في آية أخرى أنه الله في السماوات وفي الأرض، فاستدلوا بأنه من هنا أنه يكون مشتقا، لكن هذا لا يهمنا كثيرا حقيقة، هو لفظ الله عز وجل وهو علم على الذات، حتى قيل هو الاسم الأعظم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، انظر كيف جمع بين الرحمن والرحيم، وكلاهما مشتق من الرحمة، لكن الرحمن على وزن فعلان، وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، كما تقول غضبان يعني أنه شديد الغضب، وهنا واسع الرحمة سبحانه. ولهذا قال بعض العلماء أنه رحمن الدنيا والآخرة، وهذه الرحمة تشمل المؤمن والكافر، بينما الرحيم قال وكان بالمؤمنين رحيما، فقالوا إن الرحمن هذه الصيغة أبلغ في الدلالة على المراد، وهو كما هو ملاحظ اسم من أسماء الله عز وجل. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ به، وينبغي للإنسان أن يبدأ في كل أعماله بسم الله عز وجل. ثم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قالوا هذا موجود في بعض النسخ، يعني أن بعض نسخ الكتاب موجود فيها هذا الكلام، وهو حديث، وقد تقدم الكلام عن الفقه. نعم. يقول أما بعد، أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها كما قال بعض العلماء لانتقال من أسلوب إلى أسلوب، أو للفصل بين كلامين، وهو مهما يكن من شيء بعد، هذا المقصود أما بعد. والأصل أن هذه الكلمة تأتي بعد الحمدلة، الأصل أن هذه الكلمة تأتي بعد الحمد، تقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المؤلف أتى بها بعد البسملة، ربما يكون حمد الله عز وجل قبل هذا الكلام، قال بسم الله الحمد لله ثم قال أما بعد، أو يعني الانتقال بعد البسملة إلى ما هو مقصود، فكأنه اعتبر أن البسملة مع من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بمثابة خطبة الكتاب. فقال أما بعدا حمدا لله بجميع محامده. حمدا لله، أحمد الله حمدا بجميع محامده، ويقال حمد يحمد، ويأتي أيضا بمعنى محامد جمع محمدة ومحمدة بالفتح وبالكسر. حمدا لله، والبدء بالحمد أيضا مهم، وبعضهم روى هذا الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أكثر. فحمدا لله، الحمد هو الثناء بالقول على المحمود. إذا أثنيت على من أردت أن تحمده فهذا حمد يسمى. طيب، هل هناك من فرق بين الحمد والشكر؟ قال العلماء: الحمد معناه الثناء بالقول على المحمود على أفعاله اللازمة والمتعدية. إذا أثنيت عليه بلسانك تقول الحمد لله، فتحمد الله على الأفعال اللازمة اللازمة لتخص الإنسان، كشجاعة الإنسان وكرمه ونحو ذلك، أفعال لازمة. وتحمده على أفعاله، كان يفعل خيرا، على عطائه لفلان، على مثلا عملا أداه لآخر فيحمده عليه. فالحمد مصدره اللسان، من حيث المصدر مصدره اللسان، ويقع على الأفعال اللازمة والمتعدية، على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدت فلانا لفروسيته، الأمر يخصه، وحمدته على كرمه. أما الشكر فإنه يقع باللسان وبالجنان وبالأركان، يقع بهذه الأمور الثلاث، ولكنه لا يقع إلا على الصفات المتعدية. فتقول شكرته على كرمه، شكرته على استقباله، لكن لا تقول شكرته على شجاعته. فهذا أمر خاص. إذا نظرنا إلى ما يكون به الشكر وجدنا أن ما يكون به الشكر أعم مما يكون به الحمد، لأن الشكر يقع باللسان وبالجنان وبالأركان، والحمد لا يقع إلا باللسان. وإذا نظرنا إلى ما يقع عليه الشكر والحمد وجدنا الحمد أعم، لأنه يقع على الصفات اللازمة والمتعدية، والشكر لا يقع إلا على المتعدية. إذن ما النسبة بينهما؟ النسب بين الأشياء إما أن يكون التساوي، يعني هو هو، هذا هو هذا، أو يكون بينهما التباين، يعني هذا يختلف عن هذا تماما، كما تقول الإنسان والحجر، ليس بينهما رابط، أو يكون بينهما العموم والخصوص المطلق، كما يقال الإنسان والحيوان مثلا، الحيوان أعم أو الإنسان والحصان، الحيوان والحصان، فالحصان كل حصان هو حيوان وليس كل حيوان حصان. هذه النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، أو تكون النسبة بين الشيئين هي العموم والخصوص من وجه، يعني كما يقال البياض والثلج مثلا، أو البياض والإنسان. البياض قد يكون شيء أبيض ليس بإنسان، قد يكون إنسان ليس بأبيض، يعني بينهما العموم والخصوص من وجه. وهذا يشبهه العلماء بدائرتين متقاطعتين، بدائرتين متقاطعتين يشتركان في جزء وتنفرد كل دائرة عن الأخرى بشيء، فما يتفقان فيه هو القدر الخصوص، وما يختلفان فيه هو العموم في كل منهما. فإذا نظرنا إلى الحمد والشكر نجد أنهما يشتركان في اللسان، أن كل منهما يقال باللسان، إذن هما يشتركان في القول باللسان، ويشتركان أيضا في الصفات المتعدية، ثناء على الصفات المتعدية شكر وحمد، ويختلف كل منهما عن الآخر. فالحمد يختلف من حيث عمومه في مسائل أنه يقع على الصفات اللازمة والمتعدية، والشكر يختلف من حيث إنه يكون باللسان وبالجنان وبالأركان. إذن أدركنا أن العموم والخصوص بينهما من وجه، أي اشتركان في شيء ويفترق كل منهما عن الآخر في شيء آخر. طيب، قال حمدا لله بجميع محامده، ثم قال والصلاة والسلام على محمد رسوله، الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو اسم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أبلغ قالوا من محمود، مع أن محمد اسم فاعل أو اسم مفعول، محمد ومحمود اسم مفعول أي يحمده الناس، ولكن محمد أبلغ، وهو الذي حمده الناس، وحمده في القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذن هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، وهنا المؤلف قال والصلاة والسلام على محمد. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إذن الصلاة معناها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي أو فليدعو، يعني إذن هذا معناه، معنى الصلاة في اللغة. لكن لما نقول هنا الصلاة، قال بعض العلماء معنى الصلاة الصلاة الصلاة من الله عز وجل، قالوا هذه الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن بني آدم الدعاء، ومن الناس الدعاء. وبعضهم لم يرتضي هذا، قال إن الصلاة ك كما ورد في عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبدي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فهي الثناء من الله عز وجل على عبده، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة العلم، أنك في حلقات العلم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تستدل بقوله وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالصلاة إذن هي ثناء الله على عبده صلى الله عليه وسلم. والسلام هي السلامة من العيوب والنقائص، فأنت تقول الصلاة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، على محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم رسول من الله، أرسله الله، أوحى إليه وأمره بالتبليغ. هذا هو الرسول، أرسله الله عز وجل إلى عباده، وهو عبد الله ورسوله، كما جاء في الحديث الصحيح: من شهد أن الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هو عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. ثم قال: وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم آل النبي؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام أربعة أقوال في معنى الآل. قال: الآل القول الأول أنهم من تحرم عليهم الصدقة، وقال هذا هو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأكثر الشافعية والحنابلة، أنهم قالوا الآل هم من تحرم عليهم الصدقة، مع خلاف بينهم هل هم بنو هاشم فقط أو بنو هاشم أو عبد المطلب أو من فوق عبد المطلب. ذكر ثلاثة أقوال. ثم قال: ومنهم من قال هم أزواجه وذريته، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته. ومنهم من قال هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هم المتقون من المؤمنين. ثم اختار أن أصح الأقوال هم من حرمت عليهم الصدقة، ثم يليه القول الثاني، يعني اختار القولين الأولين. قال: وآله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يصلي ويسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، وانفرادا تبعا حتى في التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك الصحابة تبعا لكن عند الانفراد ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ابن أبي أوفى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصحابه, أصحابه جمع صحاب أو أصحاب, أصحاب النبي جمع صاحب, والصاحب ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر وغيره في تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك, من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلله يعني ردة على الصحيح. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها, والتنبيه على نكت الخلاف فيها, ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بين غرضه من هذا الكتاب, وهذا يعرف الآن عند الباحثين بأسباب الاختيار. إذا كتب أحدهم بحث قال أسباب اختيار البحث, وهذا يعني يدلك على أن مناهج البحث قديمة عند العلماء, وإذا تتبعتها وجدتها. ويعني هذا هو غرض المؤلف وهو هدفه من هذا الكتاب, وهذا الهدف يكشف عن حقيقة الكتاب. فإن الإنسان, كل إنسان يريد شيئا من بحثه, ولكن قد يوفق قد لا يوفق. كل إنسان أول ما يبدأ كتابا أو تأليفا له هدف وله غاية ليصل إليها, قد يوفق إلى الوصول إليها وقد لا يوفق. وهنا يقول: فإن غرضي في هذا الكتاب, ما هو غرضه؟ أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها. يعني مذكرة هذا الكتاب في أصله, وضعه ليتذكر به مسائل الخلاف والوفاق. وهذا له أيضا دلالة, أن الإنسان يسجل لنفسه, وهذا نصيحة لكل طالب علم, أن يسجل لنفسه مذكرة تكون هذه بمثابة الأصل الذي يرجع إليه. لا يستطيع, أنت قرأت المغني وقرأت المجموع وقرأت فتح القدير في كل المذاهب ثم ما لم تسجل ذلك لم تستفد. العلم صيد والكتابة قيده, قيد صيودك بالحبال الواثقة. إذن اكتب هذه المعلومة, إذا كتبتها سترجع إليها في يوم من الأيام تعرفها. والآن مع وسائل الاتصال يكتب الإنسان في جواله, في يعني ما عنده من وسائل الاتصال هذه الحديثة ويستفيد منها. لكن لو كتبتها لك مذكرة. فابن رشد رحمه الله تعالى يقول: كتبته يعني على جهة التذكرة لنفسي, أسجل فيه المسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها. ولهذا لا يطالب بالتوسع, فهذا منهجه, أنه وضعه تذكرة لنفسي ليتذكر المسائل عند مراجعتها. يأتي للمسألة الفلانية فيها ثلاثة أقوال, ما أدلتها؟ فيها ثلاثة أدلة ودليل لهذا. ما عمدة المسألة؟ ما أصل المسألة؟ على وجه التذكرة. ولهذا يحسن بطالب العلم أن يلخص، لأنك لا تستطيع أن تحفظ كل ما تقرأ. تقرأت المغني وفهمته، لكن هل تستطيع أن تستظهره؟ لكن لو عرفت أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، وأن القول الصحيح هو القول الفلاني ودليله كذا، فيها عشرة أدلة، لا تستطيع أن تحفظ جميع الأدلة. فهذا أولا يعني أشار إلى أصل التأليف، المسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها. أنبه على نكت الخلاف، لماذا اختلفوا في هذه المسألة، على أسباب الاختلاف، وهذا واضح في الكتاب. إذن هو الآن وفى لنا أو وفى لنا بأنه ذكر الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها، وذكر نكت الخلاف وهي أسباب الاختلاف في المسألة. قال: ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. لأنك إذا عرفت المسألة وعرفت الأصل الذي اختلفوا من أجله في المسألة، استطعت أن تجعل هذا كما يقول مثابة الأصل، القاعدة الكلية. مثلا عرفت جاء في مسألة وقال المذهب الفلاني لا يقول بقول الصحابي، لا يقول بشرع من قبلنا، لا يقول بكذا، أصبحت عندك قاعدة وأصل أن المذهب الفلاني الشافعي والمالكي لا يقول بهذه المسألة. إذن هذا أصل تبني عليه غيره. نعم. وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. قال: وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها. هذا الكتاب عندي محقق يقول أنها ساقطة من بعض النسخ، لا مثبتة. قال: وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا. أيوة، هذه المسائل يقول هي المسائل المنطوق بها، يعني المنصوص عليها، لأن المنطوق إذا أردنا ودالة اللفظ في محل النطق، وهنا أراد يعني مسائل منصوص عليها، سواء يعني النص لا يعني به أنه غير المحتمل، لأن النص يطلق على معاني، يطلق ما لا يحتمل إلا معنى واحد، تلك عشرة كاملة يحتمل إلا معنى واحد، ويطلق النص على الظاهر يعني الذي ارتفع في دلالته حتى كان نصا لا يحتمل أو يحتمل احتمالا ضعيفا لا يقطع في الدلالة، مأخوذ من منصة العروس وهي المكان الذي ترتفع فيه لترى، فيطلق النص على الظاهر. وقد يطلق النص على المنقول، يقال هذه المسألة ليس فيها نص، أي ليس فيها دليل نقلي لا من كتاب ولا من سنة، ليس فيها نص، أي لم ينص أحد عليها حتى وإن كانت هذه الدلالة ظاهرة أو غير ذلك. إذن النص يطلق على ما لا يحتمل وهو المقصود عند الأصوليين في الأغلب، ويطلق على الظاهر يسمى نصا، ويطلق على النقل، يقال هذه المسألة فيها نص وهذه المسألة لا نص فيها، ليس فيها دليل نقلي. نعم. أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا إيش؟ قريبا. قريبا يعني أنها ليست منطوقة، ليست نصا، لكنها قريب من النص كما يأتي معنا بعد ذلك، فهي محتملة أن تلحق بالمنصوص. نعم. وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. نعم، هذا كأنه عاد ما تقدم. ها؟ المسائل التي وقع الاتفاق عليها وكان في زيادة فائدة، المسائل التي وقع عليها الاتفاق أو اشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الإسلام، ومعنى هذا أن هذا الكتاب سيكون فيه مقارنة، لم يقل متفق عليها والمختلف فيها في المذهب، لأن كل مذهب فيه مسائل اتفاق ومسائل خلاف بين علماء المذهب. لا، بل هذا أراد بين علماء الأمصار، يعني في المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. طيب، تقول من لدن الصحابة إلى أن فشى التقليد، تقول ابن رشد هذا فقيه أو قاضي أو فيلسوف، كيف ينقل لنا من لدن الصحابة إلى أن فشى التقليد بعد ذلك في القرون المتأخرة؟ نقول اعتماد ابن رشد بالدرجة الأولى على ابن عبد البر في الاستذكار، وابن عبد البر معلوم أنه ينقل هذه الأقوال، في الغالب أنه نقل هذه الأقوال عن ابن عبد البر أو عن علماء المذهب المالكي، وقد عرفت مصادره قبل ذلك. نعم، وقبل ذلك فلنذكر، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، لأن المسائل الأخرى التي سيتكلم عنها، وإذا شئت اقرأ هذه الثلاثة أسطر حتى نبين ما فيها. وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الخلاف أو أوجبت الاختلاف. بأوجز ما يمكننا في ذلك فنقول، نعم، هذه الثلاثة أسطر اللي ذكرها كشفت لنا حقيقة ما يريد أن يذكره في هذه المقدمة. سيذكر ثلاثة أمور في هذه المقدمة التي ذكرها، ثلاثة أشياء. أولا، أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام، يعني أنه سيذكر الأدلة في الغالب، وعن المؤلف سيأتي التعليق على كلامه. والثاني، أصناف الأحكام الشرعية من وجوب وندب وإباحة إلى آخره. والأمر الثالث، أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف. إذن سيتكلم عن ثلاث قضايا. القضية الأولى، كم أصناف الطرق التي تتلقى من الأحكام، ويذكر أنها مثلا ثلاثة، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف. وهذه المقدمة لها ما بعدها، هذه المقدمة أرعها انتباهك، فإن لها ما بعدها، يعني سيحيل فيما بعد ويذكر أشياء إذا لم تكن عالما بهذه المقدمة لم تفهم كلامه. ونحن يعني إن شاء الله تعالى بعون الله سنتكلم عن كل واحدة ونذكر ما على هذه الأمور التي ذكرها، ونحاول بقدر الإمكان نبين مصادره في ذلك. يعني من الصعب أن تحكم على كتاب مثل هذا أنه أخذ من الكتاب الفلاني فقط، وابن رشد يعني وله كتاب في الأصول، لكن رأيت في بعض المواطن ما أخذ منه، خصوصا في أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام ذكر شيئا آخر غير الذي ذكره هنا، وسنبين ما في هذا الكلام الذي ذكره إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. في الأسئلة سنبتدئ من حيث انتهينا في الدرس الماضي عند سؤال يقول: ما الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ هذا أجبنا عليه باختصار. قلنا الأدلة الإجمالية يعني الكلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا. الدليل التفصيلي هو الدليل الجزئي الذي يدل على مسألة بعينها. يعني إذا قلت هذه المسألة يستدل عليها بالكتاب والسنة والإجماع، هذه أدلة إجمالية. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا دليل تفصيلي يدل على مسألة جزئية خاصة. نعم. يقول: أيهما الأولى، نتعلم الأصول أولا ثم الفقه، أو الفقه أولا ثم الأصول، أو نتعلمهما معا؟ هذه يعني هو أورد الاحتمالات، وبعض العلماء كان يجعل الاحتمالات أقوالا، يقولون إن الباجي، أظن الباجي في المذهب المالكي، كان يقول هذا يحتمل كذا يحتمل كذا، فجاء من بعده وجعلها أقوالا فقال: القول الأول، القول الثاني، القول الثالث. وأنا وقفت على مسائل حتى في الأصول عند الآمدي يقول يحتمل كذا، جاء من بعده وقال في هذه المسألة أقوال، وليس لهذا القول قائل أصلا. فأحيانا هذا الأخ هذا في خلاف، منهم من قال يتعلم الأصول أولا ثم يتعلم الفقه، لأن الفقه مبني على الأصول، ومنهم من قال يتعلم الفقه أولا ويتعلم الأصول ثانيا. وأرى والله أعلم أن الفقه يعني بمعنى الإنسان يقرأ كتابا في الفقه، هذا لا يحتاج إلى الأصول، لأنه يقرأ في البداية لا يحتاج إلى ترجيح، يعني يقرأ كتاب في المذهب المالكي في المذهب الحنبلي فيحتاج أن يعرف المسائل فقط، ثم بعد ذلك إذا أراد الاجتهاد وأن يأخذ بالراجح مثلا وأن يستنبط، هذا يحتاج إلى أصول. الأصول هو آلة المجتهد، وهي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. معك قاعدة تستنبط بها، لكن لا يمكن يقال لواحد يعني يدرس يريد أن يعرف الفقه: لا تتعلم الفقه حتى تتعلم الأصول. لكن هذا الخلاف موجود، وذكر عن ابن عقيل وغير خلاف ذكره في التحرير. نعم. أيهما أسبق في التدوين؟ هو الأصول، لكنهم ما كتبوا الأصول إلا وهم فقه. الشافعي ما كتب الأصول إلا بعد فهمه للفقه، وكانت القواعد موجودة. يقول: نطلب من فضيلتكم لو تذكرون لنا فوائد دراسة كتب الفقه المقارن عموما ومثل هذا الكتاب خصوصا، حيث إن الكثيرين ينتقدون كتب الفقه المقارن ويقولون إنها لا تصلح لطالب جامعي. أنا أقول أولا: الفقه المقارن ينبغي أن يدرسه الإنسان بعد دراسة كتاب مذهبي، لا يدخل مباشرة على الفقه المقارن. وسئلنا سؤال في الدرس السابق فقال بعضهم: ما درس، كيف يدرس الآن؟ قلنا: إذا كان الأمر كذلك عليه أن يدرس الباب على الأقل، نتكلم في باب الوضوء مثلا، يدرس الوضوء في كتاب مذهبي حتى يضبط أصوله، لأن الفقه المذهبي يعني يبين لك الأساس، فالوضوء يبين لك صفة الوضوء، يبين لك نواقض الوضوء، يبين لك السنن وما ينبغي الواجبات الفرائض. فمثل الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، مستحبات الصلاة، تضبط يعني. ثم إذا درست الفقه المقارن وترجح لديك بعض الأقوال اجعلها مثلا أركان 14 اجعلها 10، لا يهم، ليس هذا مشكلة. 10 التي قام عليها الدليل في عندك في نظرك أو حسب دراستك. النواقض 6 لم يصل عندك إلا 2، لا مانع، لكنك فهمتها وعرفتها. ولهذا نقول الفقه، دراسة الفقه في متن فقهي هذا أنسب. وهذا احنا درسنا هنا الزاد أولا، ودرسنا قبله العمدة في مكان آخر، فلا مانع. نعم، أقول إن الطالب ينبغي أن يدرس شيئا حتى ولو درس قبل أن يأتي مثلا في الطهارة، قرأ كتابا أو أكثر حتى يفهم المعنى العام، ثم بعد هذا الاختلاف في بعض المسائل التي يذكرها المؤلف لا يضر. وأما يقول الطالب الجامعي، يقول أصل الطالب الجامعي أن كل ما يقرأه هو مقارن، حتى في النحو لما يأتي الطالب ويدخل ابتداء، ما أدري الآن هل بقي هذا الأمر أو لا، لكن كان يأتي على شرح الفية بن مالك، قد يكون في خلاف بين الكوفيين والبصريين، فينبغي أن لا يغالط الإنسان نفسه. دائما نقول هذا للطلاب، تأتي إلى النحو اقرأ الأجرومية على الأقل، تأتي إلى الأصول اقرأ الورقات على الأقل، أو أي كتاب يوازي الورقات. جئت للفقه اقرأ أي كتاب في على مذهبك الذي أنت عليه في بلدك، لا مانع. وهكذا، فينبغي الإنسان أن يقدم لنفسه، إن كان قرأ الحمد لله، ما قرأ عليه أن يقرأ الآن قبل أن يأتي. نحن الآن نتكلم، سنتكلم في باب الطهارة، يقرأ كتاب الطهارة ويكرره في كتاب مذهبي حتى يعرف كليات هذا المذهب ووصول الباب ونحو ذلك. نعم، يقول الأخ: ما الفرق بين أفعال الله اللازمة والمتعدية؟ اللازمة، نحن نتكلم هنا لما نقول الحمد، هذا بالنسبة لنا، ها، والله عز وجل له صفات، صفات خاصة به، والصفات حتى الصفات يكون فيها لازم وفيها متعدي. صفة تختص بالله عز وجل، وصفة تتعدى، يعني تتعدى إلى المخلوقين أو في آثارها. نعم. قل: هل الفقه أشرف من علم التفسير وعلوم العقيدة والتوحيد؟ وكل هذه أشرف العلوم لا شك، أنه ما تعلق بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علم التفسير وعلم السنة هو يقودنا إلى الفقه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الفقه هو نتيجة للنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولهذا لما قلنا إن الفقه هو معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب، المكتسب من أدلتها التفصيلية، إذن هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية. نعم. يقول: ما حكم القياس مع النص الصحيح الصريح، وحكم إخراج زكاة الفطر نقدا أو كيلا، وما الصحيح منهما في عصرنا الحاضر مع حاجة الناس إلى النقد؟ سؤال اختبار ولا سؤال؟ الظاهر سؤال. فقرة ألف وباء وجيم. طيب، هذا السؤال يقول: ما حكم القياس، حكم القياس مع النص واحد الصحيح؟ واحد. هذا واحد. طيب خلاص، فنجاوب على هذا وتنجاوب. القياس لا يجوز مع النص الصريح الصحيح، هكذا هو قال، لأن القياس يعني هو حال الضرورة كما ذكر الشافعي في الرسالة، يلجأ إليه المجتهد إذا لم يجد نصا صحيحا. وأما مع وجود النص، إذا كان هذا القياس يخالف النص فهو قياس يسمى بقياس فاسد الاعتبار. قال: وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، أن الله أمره بالسجود قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس وأبطل أمر الله عز وجل أو عصى أمر الله عز وجل. فهذا القياس فاسد إذا كان يخالف نصا، وإذا كان القياس يخالف النص يوافق النص لا يخالف فهذا لا مانع منه. بعض العلماء قال حتى وإن كان يوافقا لا حاجة إليه، لكن إذا كان يوافق النص هذا من باب اجتماع الأدلة، وأن هذا الأمر معلوم بالمنقول والمعقول، يدل عليه النقل ويدل عليه العقل، فهذا من باب يعني تعاضد الأدلة. نعم. حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، وما هو الصحيح في هذا العصر مع حاجة الناس إلى النقد أكثر من الطعام؟ أولا يعني أنا أذكر لكم نكتة قبل هذا. أحد المشايخ يقول أن شخصا جاءه فقال: أريد أن أخرج نقودا، كم أخرج؟ قال له: صاع. قال: كيف صاع يعني؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال صاعا، ها يعني فهي صاع. فزكاة الفطر محددة، ها فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاع من بر، صاع من بر، فهي محددة فمنصوص عليها. وهذا جمهور العلماء على أنها لا تخرج نقودا، ها وبعضهم قال